طلعت قدامي بعيونه شفت دموع اللي اسمي رامي عن مجتمعي مقطوع. في ولد قدامي بعيونه شفت دموع اللي اسمي رامي عن مجتمعي مقطوع. سألت أهلك وين؟ جاوبني بكلمتين راحوا بحرب السنتين تركوني وحدي جوع. صرخت بصوت الموجوع صوت المدفع أقوى خدهن مدري لوين ما عاد صوتي مسموع. عشقة بالشوارع أنا بنص الطريق وولاد الشوارع في التنين عالطريق. عشقة بالشوارع أنا بنص الطريق وولاد الشوارع في التنين عالطريق. يوم اللي شفت رامي سكن لي أحلامي صغيري هل يمامي اللي عم تكبر عالطريق. ومشيت خلفه بالسر من رصيف لرصيف ساعات الوقت تمر تأكد لي إنه ضعيف. الولد شفته جوعان عايش فقر وحرمان عيونه على الفران الواقف يخبز الرغيف. دهت له يا رامي ما تسرق هيدا عيب جاوبني الحرامي ما بيعرف معنى العيب. دهت له يا رامي ما تسرق هيدا عيب جاوبني الحرامي بيعرف معنى العيب. اتركيني بحالي اعمل اللي بيحلالي اشحن بالليالي والشغل منو عيب. عشقة بالشوارع انا بنص الطريق وولاد الشوارع في التنين عالطريق. يوم اللي شفت رامي سكن لي أحلامي صغيري هاليمامي اللي عم تكبر عالطريق. صغيري هاليمامي عم تكبر مجتمع نايم العالم ما بيبالي عن الحكي صايم عم يصرخ السؤال شو ذنبن هالأطفال بكرة بيصيروا رجال. وبتكتر الجرايم أولاد الشوارع ليش كلن مسلولين مستقبلن ضايع تحت السماء نايمين. أولاد الشوارع بنص الطريق وولاد الشوارع في التنين عالطريق. يوم اللي شفت رامي سكن لي أحلامي صغيري هاليمامي اللي عم تكبر عالطريق. صغيري هاليمامي عم تكبر.